صلاح الدين يا رمز المعالي بشرذمة الروافض لا تبالي يا حسن الوجه الكفر فيه رجال الحق من خير الرجال وجود لا يهابون المنايا وقد شهدت لهم سوح النزال قبات يعشقون الحرب عشقا فيبتسمون في وسط القتال صلاح الدين إعصار عتيد ستنثر جمعهم نشر الرمال فليسنا رحمة ساجر وفر سنسقيه المنية كالنبال سنطفئ نار كسرى من جديد ورايتهم ستحرق باشتعال بأنفسنا نهاوند استفاقت وذكر القادسية باكتمال ستبقى راية الإسلام دوما وإن عريننا يبقى عصيا على كفر العدا صعب النوال فدونك يا صلاح الدين سور من الفرسان راس كالجبال فأقسمنا بأن نبقى حماة سنحمي صرح عزك بالعوالي جيش كفر سنسقيه المنية كالنبال سنطفئ نار كسرى من جديد ورايتهم ستحرق باشتعال بأنفسنا نهاوند استفاقت وذكرى القادسية باكتمال.